بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. اذهبي يا ابنتي وابحثي عن إسماعيل في الوادي واطلبي منه أن يأتي، فإن أباه يريده. أريد أن أرى أباه. ادخلي وسلمي علي. مالي أرى الحصان يحمحم براكبه وكأنه يريد أن يعبر به الوديان ويعلو به قمم الجبال ويرحل به من تلك الأرض إلى أرض أخرى. هذا غلامك الذي علمته ركوب الخيل يعجز عن كبح جماح ذلك الحصان أو لوي عنانه نحو ما يريد. عنان الأمر وزمامه ليس في يد الغلام ولا في يد أبيه ولا في يد أحد من البشر، إنما هو في يد من بيده الأمر. أبتي، ما جاء بك يا صدى؟ الشيخ يريد ولده. يا إسماعيل، يا إسماعيل، استجب، أجب واسمع وأطع وامتثل، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا. أهرب، أهرب، أهرب أيها الغلام، لا تذهب إلى أبيك ولا تجلس إليه، فإنه يريد بك ما لا تعلم، إنه يريد أن يقتلك. يقول إسماعيل: أغرب عن وجهي قبل أن يدهسك هذا الحصان. طعامك يا إبراهيم، طعامك يا نبي الله. يقول إبراهيم: انتظري حتى يرجع ولدي لنأكل معا، فما جلست إليه على طعام واحد منذ ولد. سوف تجلس إليه اليوم وتجلس إلينا ونسعد بك، قد اشتقنا إليك يا إبراهيم، أوحشتنا يا إبراهيم. كيف حال سارة والأهل في أرض كنعان؟ لماذا لم يأتوا معك؟ يقول إبراهيم: لئن رحمني الله ولطف بي في قضائه لأجمعكم في أرض واحدة يا أم إسماعيل. لقد أحببت هذا الوادي منذ نزلت به خائفة، فأبدلني الله من الخوف أمنا، ومن العطش عينا سقتني وسقت ولدي، وحملتها حلالا لكل من ينزل بها، فلا تحرمني من القرب منها يا نبي الله. يقول إبراهيم: يا أم إسماعيل، إني قادم في أمر أوحى الله لي به في منامي، فهل تصبرين علي وتعينين عليه زوجك نبي الله، أم تمنعينه بيدك أو بدموعك عن طاعة ربه؟ يا نبي الله، يا أبا إسماعيل، يا أبا ولدي، لقد آمنت بك طوعا وتبعتك طوعا ورحلت خلفك من ضفاف نهر لو شربت منه الدنيا لرواها، رحلت معك عبر وديان يموت فيها الطير عطشا، ونزلت معك في جبال يهلك فيها الجالس جوعا، ونزلت بي في أرض ليس لي فيها أنيس ولا صاحب ولا أهل ولا زاد يبلغ بي سحابة يوم، ثم رحلت وتركتني، وما سألتك في كل هذا إلا سؤالا واحدا يا نبي الله، الله أمرك بهذا؟ فأجبتني نعم، فما زدت عن قولي، إذن لن يضيعنا. يقول إبراهيم: وما ضيعكما ولا ضيعني ولا خذلني سبحانه وتعالى. فلماذا تظنني سأخذلك فيما ترجو أن ينصرك الله فيه يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: لأن الذي أكتمه عنك وأخشى أن أصارحك به أشق على النفس من قتل النفس ذاتها، ولولا أنها وحي من الله وأمر منه تعالى، ولولا أني نبي اصطفاه الله واختاره لكل ما هو جليل وعظيم، وابتلاه بكل ما لو ابتلي به غيره من الناس ما صبر، لولا هذا يا هاجر ما صدقت، ولو سمعه مني عامة الناس ما صدقوا. أي أمر هذا يا نبي الله؟ لقد أفزعتني. يقول إبراهيم: وأخشى أن يذهب الفزع ببعض اليقين، أو يزعزع الخوف بعض الثبات، فتنطقين بما لا يرضاه الرب ولا يحبه الزوج النبي الأب. فأفصح يا زوجي، أفصح، ولن تسمع مني ما يغضبك أو أعصيك به زوجا ولا نبيا وأبا لولدنا وحيدنا قرة عيننا. يقول إسماعيل: السلام عليك يا أبتي. يقول إبراهيم: وعليكم السلام، عليكم السلام يا قرة العين ونور البصر وغصن الإيمان الذي أوشك أن يؤتي ثماره وأول ثمار الإيمان السمع والطاعة، فهل تسمع مني وتطيعني يا ولدي؟ يقول إسماعيل: لك السمع والطاعة يا أبي يا نبي الله. يقول إبراهيم: حتى لو أمرتك بما فيه هلاكك. يقول إسماعيل: يا أبتي، لو أمرتني أن أقتل نفسي بين يديك لفعلت. مره بما تشاء يا أباه، فإنه لك سامع مطيع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. ولدي، فلذة كبدي، إسماعيل، يا حلم الأمس وفرحة اليوم وأمل الغد، جاءك أبوك ليأخذك مني. كلا، بل جاءك ليضيعك مني. كلا كلا، بل جاء ليفقدك منه ويفقد نفسه بيده هو لا بيد غيره. كلا كلا، ليس بيده ولا بيدي ولا بأمره ولا بأمري، ولكنه بأمر ممن خلق فأراد وقدر البلاء والمحنة على من اصطفى من عباده. فيا للقدر عاجل، يا إلهي، ما أشده من بلاء، وما أنا إلا أم ترى فلذة كبدها وهو يوشك أن يذبح بيد أبيه. يا ويلي يا ويلي، ما جوابك يا ولدي؟ ما جوابك يا فلذة كبدي؟ ما قولك يا إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. يا أبت فاني أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما. يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب.